يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السكران يقاس على المجنون فلا يقام عليه حد سرقة لو سرق؟ إذا كان سكر بغير اختياره، ما درى أنه خمر أو يكره على ذلك، فهذا لا يؤاخذ بأفعاله، لا بطلاقه ولا بقتله ولا بأموره التي لا يعقلها. أما إذا كان يعلم أن الخمر وشربه متعمدا، فهذا يؤاخذ بكل ما يصدر منه من قول أو فعل، يقع طلاقه ويقتل إذا قتل، وإذا سرق تقطع يده إلى آخره، لأنه هو المتسبب في زوال عقله، وأموال الناس ونفوسهم محترمة. إذن كل من يريد أن يفسد في الأرض يشرب خمر ويسوي ما يريد، لا ما يصبح هذا. نعم.